بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا نتحدث في مسألة إشارات أعضاء الوضوء التي لاحظها الشيخ صالح عبد السميع رحمه الله تعالى، فقال: وجهة الإشارة في غسل اليدين إلى المرفقين، قال: أن يكف يده عما يحرم تناوله كالمغصوب والمسروق وكل شيء حرمه الله تعالى من الأموال، يعني يده لا تمتد إلى محرم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم الكامل، المسلم حتى يصير مسلما كاملا. هذه جهة الإشارة. وجهة المزية والكرامة أن تحل يده بالسوار في الجنة، لقول العلي الأعلى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. دي طبعا إيه؟ كرامة، يعني يحلى بحلية الكرامة عند الله تبارك وتعالى، اللي هي يعني أشار إليها صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول فيه عليه الصلاة والسلام: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني يحلى بالأساور من الذهب والفضة إلى المرفقين. هذه معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، دي اسمها حلية الكرامة عند الله تبارك وتعالى. ولطلب مسح الرأس جهتان أيضا، جهة إشارة وجهة كرامة. فجهة الإشارة أن يمسح الرياسة، يعني من رأسه، لا يفكر فيها ولا يطلبها، لقول العلي الأعلى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يعني الأتقياء يريدون إيه؟ الكرامة يوم القيامة. فهم يبحثون عن العاقبة، والعاقبة للمتقين، العاقبة أن يخرج من الدنيا لا له ولا عليه، كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه: إني أريد أن أخرج من الدنيا لا علي ولا لي. هذه مسح الرياسة، الإشارة إلى مسح الرأس. ووجه الكرامة، جهة الكرامة، وجهة الكرامة أن تحلى رأسه، أن تحلى بالإكليل، يعني وهو التاج المرصع، المرصع بالجواهر في الجنة، كتاج الملوك في الدنيا، لكن طبعا يعني تيجان الجنة غير تيجان الدنيا، عشان حديث البخاري كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل هما اطلعتم عليه، أي غير ما اطلعتم عليه، يعني كل ما تراه في الدنيا من من من من, من ألوان الزينة إنما هو اسم فقط، الذهب أو الفضة أو الحرير أو كذا أو كذا، أسماء فقط، لكن ما في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني الوصف لا يدركه. وفي طلب غسل الرجلين إلى الكعبين. جهتان أيضا، جهة إشارة وجهة مزية. فجهة الإشارة ألا يمشي على الأرض مرحا، لقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني فرحا فخورا بطرا، لا هتبقى تبع إيه؟ عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي متواضعين خاشعين. فكذلك غسل الرجلين في الوضوء يزيل الكبر والمشي متكبرا، ولا تمشي في الأرض مرح، إنك لن تبلغ، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وجهة المزية ما ورد في السنة من التحجيل، يجي يوم القيامة وفي رجليه البياض الذي يعرفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأمم. وبعدين الشيخ قال ولله در السادة المالكية حيث يشيرون إلى هذا المذهب، الإشارات المذهب اللي هو مذهب الصوفية ومذهب العلم الباطني وعلم الإشارات، وهو من القرآن والسنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من العلم كهيئة المكنون، يعني الشيء المحفوظ، إن من العلم كهيئة المكنون. ولله ذر السادة المالكية حيث يشيرون إلى هذا المذهب، ولكنهم لم يأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي لم يبينوه كما بيناه، يعني ده فتح من الله للشيخ. فجزاه الله خيرا. يبقى هنا طبعا إيه؟ يبقى لابد من الالتزام بما ورد عن الشارع من التحديد حتى لا يتزيد على الشارع، ويعود نفسه على هذا في كل الأفعال، في كل الأفعال. ثم ذكر المسألة الثانية وهي أو الثالثة، قال ولا يستحب مسح الرقبة، دي المسألة الثانية، بل يكره لأنه من الغلو في الدين. والحديث الوارد في مسح الرقبة في الوضوء يعني ضعيف، اللي أخذ به الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. ولا بأس بمسح الأعضاء بالمنديل، يعني أي يجوز على أحد الاحتمالين، والآخر الند. يعني إحنا المسح بالمنديل فيه قولان عندنا عند المالكية، قول بأنه جائز لا بأس به، وقول بأنه مندوب، لأنه ذكر الإمام مالك في المدونة عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة ينتشف بها بعد الوضوء، ينتشف بها بعد الوضوء. وإن كان طبعا الإمام أحمد والشافعي نظروا إلى حديث إذا غسل الرجل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء ومع آخر قطر الماء، وهكذا في سائر الأعضاء الحديث، أخذوا بهذا الحديث يعني. لكن هذا يعني لا يمنع من أن ذلك في أثناء الوضوء، لكن بعد الانتهاء خلاص التقاطر انتهى، وإنما الموجود على الأعضاء لا يتقاطر، وإنما سيبقى على الوجه. لكن فيه مشكلة أخرى اللي هي إيه؟ يعني وجود الماء على الأعضاء بيعمل تآكل. يجي واحد يقول لك أنا هعمل بالسنة دي، بعد ما يخش يعني يحس بتآكل في الجلد فيقعد ايه يمسح، وعايز يتخلص من المية دي. طب انت عملت سنة تبطل الصلاة؟ فكسرة الحركات تبطل الصلاة؟ لا، يبقى امسح، امسح وادخل وقف خاشعا. مش يقول لك انا اعمل بالسنة وما يرضاش ينزل كمان الاكمام، وبعد ما يدخل في الصلاة يبدأ التآكل في ايه في الجسم، فيبدأ هو عادي يعمل كده ويمسح ويعمل. وبعدين احنا عندنا طبعا ضابط، عند الامام الشافعي قال ثلاث حركات متواليات تبطل الصلاة، احنا عندنا المالكية قالوا من نظر اليه يقول انه ليس في صلاة. لما الاقي واحد انا واقف في الصلاة وكل شوية يعمل كده وشوية يعمل كده وشوية يعمل كده وكل شوية يعمل كده، ده يبقى ايه؟ ده بيصلي؟ اقول انه لا يصلي. انت تعمل سنة تقع في بطلان؟ لا. فهنا السنة الانتشاف. يبقى اذن الترك لمن يقدر عليه، لكن انت مش قادر عليه. ثم انه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم كان له منديل ينتشف به او خرقه، يبقى من السنه ان تنتشف. بعد ان انتهى الشيخ من الوضوء قال فصل في الاستنجاء. قال الاستنجاء واجب، وهو غسل موضع الحدث بالماء، ويستنجى من كل ما يخرج من المخرجين معتادا سوى الريح. ثم قال وصفته أن يبدأ بغسل يده اليسرى قبل ملاقاتها الأذى، ثم بغسل محل البول، ثم ينتقل إلى محل الغائط، ويصب الماء على يده غاسلا بها المحل، ويسترخي قليلا، ويجيد العرق حتى ينقي المحل، ثم يغسل يده بعد ذلك بالتراب ونحوه. قال الشيخ الاستنجاء واجب، حكم الاستنجاء واجب، والاستنجاء يكون بالماء، يكون بخلاف الاستجمار لأنه يكون بالحجارة. فالاستنجاء واجب، وتقديمه على الوضوء مستحب، فإذا أخره فليحذر من مس ذكره لئلا ينتقض وضوءه. يعني لو واحد مثلا تبرز ولم يتبول، لأن التبول طبعا هيستبرئ والاستبراء لابد هيمس الذكر، يعني خرج منه الغائط، ثم إنه لم يستنج يعني مسح بشيء من الأشياء مثلا ولم ينقي، ثم توضأ وأراد أن يستنجي، يبقى إذن يجوز له أن يستنجي، وليحذر من مس إيه؟ من مس الذكر، لأن مس الذكر ينقض الوضوء، فإذا مس ذكره انتقض وضوء. ودي يعني مسألة فرضية، لكن الغالب طبعا في الناس أنه إيه طبعا يدخل دورات المياه ويستبرئ ويستنجي قبل أن إيه؟ أن يتوضأ، لكن دي مسألة فرضية. والاستنجاء تعريفه عاد هو غسل موضع الحدث بالماء، ويكفي بدله الاستجمار بالأحجار وما في حكمها من طيب من طين ومن طين يابس أو طوب أو قطن أو حجر أو صوف غير متصل بحيوان، يعني الصوف المنفصل، ثم اشترط فيما يستجمر به كونه يابسا، يعني إذا لم يجد الماء استجمر، والاستجمار صحيح حتى ولو مع وجود الماء، والجمع بينهما أفضل. ليه؟ لأنه لما نزل قوله تعالى في أهل قباء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، في رواية البزار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم إن يا أهل قباء إن الله قد أثنى عليكم في طهوركم، فما طهوركم؟ قالوا نتبع الحجارة الماء، يعني نجمع بين إيه؟ بين الاستجمار والاستنجاء، نتبع الحجارة الماء. قال هو ذاك فعليكم، هو ذاك يعني هو سبب السناء فالتزموا به. لكن لو واحد يعني أراد أن يقتصر على الاستجمار صح ذلك، يعني الاستجمار طهارة والاستنجاء طهارة، والمدار كله على الإنقاء، على إيه؟ الإنقاء يعني عدم وجود عين النجاسة، عدم وجود عين النجاسة، هذا معنى الإنقاء. ولذلك قال الشيخ ويكفي بدله الاستجمار بالأحجار وما في حكمها، ما في حكم الأحجار من طوب وطين يابس، الطين اللي بيبقى في الزرع واللي هو الطمي الأسود الناشف، وقطن، والقطن طبعا يقوم مقامه الآن إيه؟ المناديل الورقية، مناديل الهندي، وربما كانت أبلغ من الإيه؟ يعني في مناديل خشنة أبلغ من القطن لأنها خشنة وتزيل النجاسة أكثر، وصوف يعني غير متصل بالحيوان يعني مقصوص. ثم يشترط فيما يستجمر به طبعا حوالي إيه يعني 5 شروط، كونه يابسا فلا يجوز بمبتل لأنه ينشر النجاسة، يبقى المناديل المبتلة بماء أو بعطور أو بسبرت ما تنفعش. ليه؟ لأن المبلول يساعد على نشر النجاسة ولا يساعد على التنقية. وكونه طاهرا فلا يجوز بالنجس ولا بالمتنجس، زي الروس مثلا، روس البهائم البعر ما يجوز الإنسان إيه يستنجي به، اللي هو يعني بعر الحمير والخيل والبغال غير مأكول اللحم يعني. فلا يجوز بالنجس ولا بالمتنجس، يعني حتى الحجر المتنجس، يعني لو واحد استجمر به ما تستجمرش انت وراه، لا، لأنه ده متنجس، لازم تجيب حجر إيه طاهر. وكونه منقيا فلا يجوز بالأملس كالزجاج والحديد، لأن ده أملس لا يزيل النجاسة، فضلا عن أنه ممكن يصيبه بجرح. وكونه غير مؤذٍ فلا يجوز بالمؤذي كالمحدد والمحرف، المحدد كالسكين والمحرف كالحجارة للصوان، في حجارة تلاقيها مكسورة تشبه الايه تشبه الزجاج والسكين، فدي طبعا لا يصح الاستنجاء بها، فضلا انها مؤذية من ناحية ولا تنق. وكونه غير محترم لشرفه أو لطعمه، لشرفه كالذهب والفضة، لا يجوز الاستنجاء بالذهب والفضة والأحجار الكريمة، لشرفها أو لطعمه، يعني طعام ولو كان يابسا لا يجوز طبعا هذا. ولذلك قالوا يحرم الاستنجاء بماء زمزم لأنه طعام طعم ولشرفه، إنها طعام طعم وشفاء سق يستشفى بها، فكيف يستنجى بها؟ هذا لا يصح، ده باتفاق العلماء دي. أو لكونه حق الغير فلا يجوز مثلا الاستنجاء أو الاستجمار بحائط الجار، بحائط يعني واحد افرض واحد تبول، ما يجوز طبعا يمسح يستجمر بحائط الجار، لازم تكون ملكه هو، لو هو ايه مش لاقي حاجة يستجمر بيها فيعني مسح ذكره في الحائط، بس لازم تكون الحائط ايه ملك له، ولابد يتخلص من النجاسة بأي طريق. أو لكونه حق الغير فلا يجوز بالمكتوب، طبعا لحرمة الحروف، حتى ولو كان المكتوب باطلا كالسحر أو كان مكتوبا بغير اللغة العربية لا يجوز، يعني المكتوب بالإنجليزي لا يجوز إن إيه؟ لأن معناه عربي. قال ولو كان المكتوب باطلا كسحر أو إنجيل مبدل برضو يحرم. ولا يجوز بالمطعوم ولو كان من الأدوية، ولو كان من الأدوية كالشب مثلا، يعني الأشياء اللي يتداوى بها، يعني في حاجات مطعومة يابسة فلا يجوز الاستنجاء بها لأنها يعني شريفة يعني ولأنها تطعم. ولا يجوز بالجدران المملوكة لغيره، لا يجوز. طيب متى يتعين الماء؟ طبعا الاستجمار بالأحجار والأشياء اليابسة ده جائز بشروط، هذه شروط الخمس، لكن في أشياء لا يصح فيها الاستجمار ولا بد من تعين الماء. قال يتعين الماء في مني وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثيرا ومذي، ستة أشياء يتعين فيها الماء. طبعا المني اللي هو ايه ينزل من غير لذة، ده ناقض للوضوء، لكن يستنجي منه ازاي؟ بالماء، ولا يجوز فيه الاستجمار. كذلك الحيض والنفاس لابد من الماء ولا يصح فيه الايه الاستجمار. وبول المرأة، المرأة ليس لها ايه الاستجمار، لابد من الايه لابد من الماء. والمنتشر عن المخرج كثيرا، لما كل واحد عنده اسهال وطبعا النجاسه بتنتشر خارج يعني المخرج، فهنا طبعا لابد من الماء. والمزي كذلك، ان المزي يجب فيه غسل الذكر كله، فالمزي كالمني لا يصح فيه الا الماء. ثم قال ويستنجى من كل ما يخرج من المخرجين معتادا، لأن طبعا الغائط والماء كل ده إيه يخرج على سبيل الاعتياد، اللي هو الحدث الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد، كده في نص المالكي. ها؟ فهو يستنجي من كل ما يخرج من المخرجين معتادا، لكن إذا خرج غير المعتاد كالحصى والدود، يعني واحد أخرج من مخرجه حصى ودود، ده لا ينقض الوضوء. ولا يحتاج إلى إيه؟ إلى استبراء ولا استنجاء، لأنه ده خارج على سبيل المرض، على سبيل المرض، لا يدخل تحت تعريف إيه؟ الحدث، ليس حدثا. قال ولو كان مبتلين، طبعا أي شيء يخرج من البطن لابد يكون فيه يعني بلل من الغاية يعني أو من البطن. قال فلا بد يعني إلا إذا كثر البلل، يعني كثر اختلاط الحصى والدود بالنجاسة، كثرت النجاسة، يبقى لا بد عاد من الايه، من الاستنجاء أو الاستجمار، فلا بد من زوالها ولو بالاستجمار. وكذا الدم الخارج من السبيلين، يعني خارج من القبل أو الدبر، يعني بدل أن يتبول ماء تبول دما، بدلا من أن يتغوط غائط تغوط إيه؟ تغوط دما، يبقى ده خارج غير معتاد. خارج غير معتاد، ده خارج على سبيل المرض. وكذا الدم الخارج من أحد السبيلين يستجمر منه عند القاضي عبد الوهاب ويغسله عند سند. يعني إذا الدم يجوز إيه؟ أن يغسل ويجوز أن يستجمر منه. ثم أخرج من قوله ويستنجي من كل ما يخرج من المخرجين قوله سوى الريح، فلا يستنجى منه بل الاستنجاء منه مكروه، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من استنجى من الريح، ليس منا من استنجى من، أي ليس على سنتنا السمحاء، لأن الريح طبعا لم يخرج منه شيء، لم يخرج معه شيء من الغائط، إذا خرج معه شيء من الغائط يبقى ده خرج شيء من الغائط. طبعا إذا خرج منه شيء يعني حصل بلل أو أحس بالبلل بعد خروج الريح يبقى يجب عليه أن يستنجي. وصفة الاستنجاء الأدبية يعني قال الشيخ وصفته أن يبدأ بغسل يده اليسرى، وصفته أي صفة الاستنجاء أن يبدأ بغسل يده اليسرى قبل ملاقاتها الأذى، ثم بغسل محل البول، ثم ينتقل إلى محل الغائط، ويصب الماء على يده غاسلا بها المحل، ويسترخي قليلا، ويجيد العرك حتى ينقي المحل، ثم يغسل يده بعد ذلك بالتراب ونحوه. قال الشيخ وصفته الأدبية أن يبدأ بغسل يده اليسرى قبل ملاقاة الأذى، لأن الاستنجاء يكون بإيه؟ بيده اليسرى، يبلها طبعا. ليه العلة؟ الشيخ الدردير رضي الله عنه قال حتى لا تشتد بها الرائحة، حتى لا تشتد بها إيه؟ الرائحة، لما تبقى مبلولة لما تبقى مبلولة لا تتعلق بها إيه؟ الرائحة. والله تعالى أعلى وأعلى.